بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 60 بعد 400 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: هل القديم من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ هل القديم من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ والجواب عن ذلك: أولا، هذا الاسم القديم ربما ذكره كثير من أهل العلم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وفي عقائدهم في كتبهم المتفرقة يذكرون هذا عن الله سبحانه وتعالى. فما هو التحقيق في هذا المقام وفي هذا الاسم؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح السفارينية: عند قول السفاريني رحمه الله: الحمد لله القديم الباقي مقدر الآجال والأرزاق. فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قال القديم يعني السابق لغيره، القديم تعريفه هو السابق لغيره، فهو بمعنى الأول. فقد قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ولكن هذا الاسم بهذا اللفظ لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وإذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة فليس لنا أن نسمي الله به. إذن هذه القاعدة، أن أسماء الله توقيفية، فإذا لم يرد الاسم في الكتاب ولا في السنة فلا نسمي الله به. فالقديم لم يرد في الكتاب وفي السنة أن يسمى الله سبحانه وتعالى به. قال: فليس لنا أن نسمي الله به، لأننا إذا سمينا الله بما لم يسمي به نفسه فقد غفونا ما ليس لنا به علم، وقلنا على الله ما لا نعلم، والله قد حرم ذلك. فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا من الكبائر، أن يقول الإنسان على الله ما لا يعلم. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن هذا هو السبب الأول، ليس لنا أن نسمي الله بالقديم لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة. ثانيا، لأن القديم ليس من الأسماء الحسنى، والله يقول: ولله الأسماء الحسنى. فالقديم ليس من الأسماء الحسنى لأنه لا يدل على الكمال، القديم لا يدل على الكمال، فإن القديم يطلق على السابق لغيره سواء كان حادثا أم أزليا. قال تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون القديم هو عذق النخلة الذي يلتوي إذا تقدم به العهد، ولا شك أنه حادث وليس أزليا، والحدوث نقص بمعنى أنه مخلوق. ذلك العرجون القديم هو مخلوق حادث، وأسماء الله كلها حسنى لا تحتمل النقص بأي وجه من الوجوه. أما اسم الله الأول هذا لا يقتضي نقصا، فهو كمال محض. اسم الله الأول ويعني يقتضي الأولية، أن الله سبحانه الأول الذي لم يسبق بعدم. أما القديم فإنه المراد به السابق لغيره فقط، السابق لغيره، فلا يدل على يعني على كمال مطلق لا يحتمل النقص بوجه من الوجوه، بل إنه ربما يحتمل النقص، فلهذا لا يسمى الله به سبحانه وتعالى من الأسماء الحسنى. فقال الشيخ ابن عثيمين: قال والأفضل من القديم الأول، وذلك لأسباب. أولا، لأن الله تسمى به وهو أعلم بأسمائه، هو الأول والآخر. وثانيا، أنه يدل على أن الله قبل كل شيء وأنه أزلي، هذا اسم الله الأول. الثالث، أن الأول قد يكون له معنى آخر غير السبق في الزمن، وهو المآل. فالأول بمعنى الذي تؤول إليه الأشياء، ويكون مأخوذا من الأول بمعنى الرجوع، لأن مرجع كل شيء إلى الله، فيكون أوسع دلالة من القديم. انتهى كلام الشيخ العثيمين رحمه الله من شرح السفارينية. وإنما يجوز أن نخبر عن الله سبحانه وتعالى من باب الإخبار، أن يخبر عنه بالقديم من باب الإخبار، ويكون المراد به إذا أخبرنا عنه أنه القدم المطلق الذي هو بمعنى الأول، الذي هو بمعنى الأول، فيجوز أن نخبر به من باب الإخبار، أن نخبر به عن الله، كما جاء في الحديث في وصف سلطان الله، وصف سلطان الله بأنه قديم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي هو دخول المسجد، أن الإنسان إذا دخل المسجد يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. فسلطان الله صفة من صفات الله، سلطان الله صفة من صفات الله، وهنا قيل فيها القديم، سلطانه القديم، فيكون المراد به القدم المطلق وليس القدم النسبي المتقدم على غيره. فإذا ذكرنا من باب الإخبار أن نخبر أن أسماء الله، نقول أسماء الله قديمة، فهذا يكون قصدنا فيها أنها بمعنى القدم المطلق الذي هو بمعنى الأول. قال الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على الطحاوية، لأن صاحب الطحاوية الطحاوي رحمه الله ذكر هذا من الأسماء، فقال يقول في الطحاوية، يقول في عقيدته، قال: قديم بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء. فقال الشيخ الألباني: اعلم أنه ليس من أسماء الله القديم، وإنما هو من استعمال المتكلمين، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم للعتيق وهذا جديد للحادث، ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره، لا فيما لم يسبقه عدم، كما قال تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. لكن أفاد الشيخ ابن مانع فيما نقله عن ابن القيم في بدائع الفوائد أنه يجوز وصفه سبحانه بالقدم، بمعنى أنه يخبر عنه بذلك، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات، يعني أننا نخبر عنه كما ذكرنا في ما سبق. قال الشيخ الألباني: ولعل هذا هو وجه استعمال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الوصف في بعض الأحيان، أنه ربما وجدت في كلام أحد من، انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله، ربما وجدت في كلام أحد من العلماء يقول ويصف الله سبحانه وتعالى بأنه القديم، فهذا يكون مقصوده أنه من باب الإخبار، وأن المراد به القدم، القدم المطلق الذي لم يسبقه عدم، فيكون المراد به هو الأول، يكون المراد به هو الأول، والمراد به القدم المطلق. ولهذا صاحب الطحاوية يقول بلا ابتداء، قيده بالقدم المطلق في قوله بلا ابتداء. فهذه خلاصة هذا الموضوع، أن القديم ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، وإنما نخبر به عن الله سبحانه وتعالى من باب الإخبار، ويكون مقصودنا بقولنا القديم هو القدم المطلق. هذه خلاصة المسألة، أن القديم ليس من أسماء الله الحسنى، وإذا أخبرنا به عن الله فيجوز، ولكن يكون قصدنا أنه القدم المطلق الذي هو بمعنى الأول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يفهمنا ما جهلنا، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.